بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه صحيح مسلم بشرح الامام الاول رحمه الله، ولازم في باب ما يقول اذا اراد دخول الخلاء. احد الباب حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى ايضا اخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن انس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء، وفي حديث هشيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الكنيف قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. خبث بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل سنه له. هذا الباب ما يقوله اذا دخل الخلاء، يطلق الخلاء على المكان الذي يقضى فيه الحاجه، اما الخلاء في الفضاء لانها تتعامق مع يقضون حاجاتهم في الفضاء، وكذلك إذا كان في كنيف أو مرحاض في داخل إبنية فيسمى خلاء كذلك من باب التغليب. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث، فكان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الخبث. الخبث جمع خبيث وهو ذكران الجن، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الجن، فيستغيث الله تبارك وتعالى من ذكران الجن وإناثه، وذلك أنهم يعني يرتادون مواطن النجاسة، وذلك مولع هؤلاء الشياطين بكشف الأوراق والاطلاع على الأوراق، فيكون هذا الاستعادة بالله تبارك وتعالى يعني منهم في هذا الموضع جعله الله ستر ما بين عورة المؤمن والجن، أن يتلاعبوا فيه أو أن ينظروا إلى عورته. فكان النبي يستعيذ بالله تبارك وتعالى إذا دخل الخلاء، ودخل الخلاء هنا يعني الأمرين، يعني إذا دخل الخلاء في الرواية الأولى إذا دخل الكنيف، فالخلاء اللي هو يعني في الفضاء لقضاء الحاجة، فكان يستعيذ كذلك بالله قبل أن يعني يذهب إلى المكان الذي يقضي فيه حاجته في الفضاء. وأما الكنيف فهو المكان المعد لقضاء الحاجة في داخل الأبنية، يسمى كنيف الكنف يعني الستر، يسمى مرحاض. فكان النبي كذلك يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الخبث والخبائث قبل دخول يعني هذا مكان قضاء الحاجة في الأبنية. فالحديث يستفاد منه مشروعية أو استحباب الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من ذكران الجن وإناثهم عند قضاء الحاجة، ويقال هذا قبل أن يكشف على حاجته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله يقول الله من يعوذك من الخبث والخبائث إذا دخل الخلاء، ومعنى دخل الخلاء أراد أن يدخل الخلاء يعني قبل أن يجلس على حاجته، إلى دخول سواء في الخلاء يعني في الفضاء، فيستعيذ بالله تبارك وتعالى قبل أن يصل إلى الموضع الذي يقضي فيه حاجته، وكذلك قبل دخول يعني المرحاض فيستعيذ بالله تبارك وتعالى من هؤلاء. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والخبث بضم الباء جمع خبيث، فيستعيذ بالله تبارك وتعالى من ذكران الجن والناس. صلوات الله وسلامه عليه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن علي قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن عبد العزيز بهذا الاسناد وقال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال في الشرح قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي رواية إذا دخل الكنيسة، وفي رواية أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أما الصلاة فبفتح القاء والمجد، والكنيسة فبفتح الكاف وكسر النون، والخلاء والكنيسة والمرحاء كلها موضع وقضاء الحاجة. كل موضع وقضاء الحاجة يسمى. لكن في الخلاء ممكن ينفق الخلاء على وينفق الخلاء على المكان اللي هو الفضاء إذا خرج الإنسان للبرز، وكذلك يطلق على الخلاء إذا كان في داخل البيوت، ويسمى هنا خلاء من باب التغليب، يكون هذا من باب التغليب، يعني غلب اسم الخلاء لأنه كان على يعني ما يكون في داخل الأبنية فيسمى خلاء كذلك. نعم. وقوله إذا دخل معناه إذا أراد الدخول. نعم، إذا دخل معناه إذا أراد الدخول، وليس إذا دخل المكان هذا أو قال حدثه يستعد. وكما جاء مصرحا به في رواية البخاري قال كان إذا أراد أن أراد أن كان الخبث فبضم الباء وإسكافها، وهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث. ونقل القاضي رياض رحمه الله تعالى أن أكثر رواية الشيوخ الإسكان. وقد قال الإمام أبو سليمان القطاضي رحمه الله تعالى الخبث بضم الباء جماعة الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة. قال يريد ذكران الشياطين وحمايته. قال وعامة المحدثين يقولون الخبث، الخبث بإسكان الباء وهو ضرب، والصواب الضرب. هذا كلام الخطاب، وهذا الذي خلطهم فيه ليس بغلط ولا يصح انكاره، جواب الاسكان، فان الاسكان جائز على سبيل التخفيف، كما يقال كتب ورتب وعلم وادنى ونضاح. يعني على سبيل التخفيف لا حقيقه المعنى الخبث، لان الخبث مصدر، ويكون ايضا من قال منهم اعوذ بالله من الخبث بالاسكان انما تخفيف فقط في اللسان، لكن ليس هو هذا، يعني ليس الاستعانه من الخبث اللي هو يعني الافعال الخبيث، وانما هو مرده الى الخبث، خبث تسمى خبيث، والخبائث تأثانيث تسمى خبيثة، فيكون المستعاذ منه ذكران الشياطين وإناث. نعم. وكل هذا وما أشبهه جائز تسكين، جائز تسكينه بلا شك عند أهل العربية، وهو باب معروف من أبواب التصريف لا يمكن إنكاره. ولعل الخطاب أراد الإنكار على من يقول أصله الإسكان، فإن كان أراد هذا فعبارته موهمة. وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم الإمام أبو عبيد إمام هذا الفن والعمدة، واختلفوا في معنى، فقيل هو الشر، وقيل الكفر، وقيل الخبث الشياطين، والخبائث المعاصي. قال ابن الأعرابي الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم. هنا الكلام المعرب الخبث في كلام المعرب. نعم. فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار، والله أعلم. وهذا الأدب مجمع على استحبابه ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء. نعم. لا فرق فيه بين البنيان، يعني أن يستعذ الإنسان هذه الاستعاذة إذا أراد أن يخفي حاجته في البنيان أو في الصحراء كذلك، لأن الخلاء يشمل هذا وهذا، والخلاء في الأصل على تخلي في الأماكن البعيدة خالية، ولكن بالتغليب أصبح كل دخول إلى قضاء الحاجة حتى لو كان في الأبنية يسمى دخل الخلاء. باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء. حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علي حديثا، وحدثنا شيبان بن خلوف، حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لربه. وفي حديث عبد الوارث: ونبي الله صلى الله عليه وسلم ينادي ربه فما قال إلى الصلاة حتى نام القوم. نعم، هذا البوغ هنا لهذا الحديث بأن النوم والإنسان جالس متمكن يعني من الأرض لا ينقض الوضوء، استدل بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي أتاه رجل يعني يناجيه، ومعنى يناجيه يعني يتكلم بينه وبينه سرا، وأطال الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء الآخرة حتى نام القوم، فالقوم ناموا وهم جالسون ينتظرون صلاة العشاء، ثم قام النبي فصلى وصلوا معه، ولم يأمر النبي من خفقت عينه ومن نام وهو جالس أن يعني يجدد وضوءه وأن يتوضأ للصلاة، فدل هذا على أن يعني في حال الجلوس يعني لا ينقض الوضوء، إذا كان نوم يعني لا يفقد الإنسان إحساسه بما حوله، أما إذا فقد إحساسه بنفسه وما حوله فالصحيح أنه ينقض الوضوء، أما إذا كان ما فقد الإنسان إنما هم باب النعاس وخفقت رأسه وهو لم يفقد إحساسه بنفسه فالصحيح أنه يصلي، قال الصحابة كانوا تخفق رؤوسهم في انتظار الصلاة ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. نعم. حدثنا عبيد الله بن عامر الحنبلي، حدثنا ابي، حدثنا شعبه عن عبد العزيز بن صهيب، سمع انس بن مالك يقول او قال: اقيمت الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا فلم يزل يناديه حتى نام اصحابه، ثم جاء فصلى بهم. نعم. نفس الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يناجي رجل معنى يناجيه أن يتحدث بينه وبينه سرا، وأنه أطال هذا الرجل أطال مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى نام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نام وهم جلوس ينتظرون الصلاة ثم قام فصلى به. نعم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد وهو ابن الحارث، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. نعم. قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله. إيوة. هنا ينامون في هذه الرواية ليس ينامون اضطجاعا، يعني يخرجون ينام إنسان مضطجع ثم يقوم يصلي، لا، وإنما ينامون وهم يعني جلوس في انتظار الصلاة. نعم. حدثني يحيى بن سعيد بن صخر الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا حماد بن ثابت عن أنس أنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يناديه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. نعم. يعني بعد ما أقيمت صلاة العشاء جاء رجل وقال: يعني يا رسول الله لي حاجة، يعني لي حاجة معك، فظل يناديه طويلا حتى نام الناس ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ: فيه قول مسلم: وحدثنا شيبان بن فروق، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال: قيمة الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الرجل، وفي رواية: نجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. يناجي الرجل هذا بالفعل يعني ونجي للرجل يعني كان النبي نجي له يعني أنه يناجي، والمناجاة هو الحديث السري بين اثنين أو أكثر. نعم. قال مسلم: حدثنا عبد الله بن عامر الحنبلي، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه: أقيم الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا فلم يزل يناديه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى به. قال مسلم: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد وهو ابن الحارث، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله. هذه الأسانيد الثلاثة بصريون كلهم، وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي بصر، وقد قدمنا بيان قول فروخ وابن شيبان لا ينقرض في العدل من العجبة، وقد قدمنا بيان الفائدة في قوله وهو ابن الحارث، وأوضحنا ذلك في الفصول المتقدمة وفي مواضع بعدها. وأما قوله: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله سمعته. قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله. مع أنه قال أولا سمعت أنا فأراد لي الاستفتاء، فإن فتاة رضي الله عنه كان من المدلسين، وكان شعبة رحمه الله تعالى من أشد الناس ذنبا للتدليس، وكان يقول الزنا أهون من التدليس، وقد تقرر أن المدلس تدليس اللي هو تدليس في الرواية هو أن لا يذكر من أخذ عنه من سمع عنه الرواية، إما لا يذكره ويذكر ما فوقه، وإما يذكره باسم غير مشهور به، إذا كان مشهور باسمه يسميه بكنيته، أو كان مشهور بالكنية فيسميه بالاسم، فهذا نوع من التدليس. نعم. وكان يقول الزنا أهون من التدليس، وقد تقرر على المدلس إذا قال ألا يحتج به، وإذا قال سمعته احتج به. على المدى الصحيح مختار. نعم. إذا قال يعني الراوي اللي هو مشهور بالتدليس إذا قال فلان إذا لم يحتج به لأنه مدلس، يمكن قال فلان هذا الكلام بس ما سمعه منه، أما إذا قال سمعته من فلان فخلاص يحتج بكلامه بقى، لأنه هنا صرح بأنه سمع منه يعني هذا الحديث. نعم. فأراد شعبة رحمه الله تعالى الاستفتاء من القتادة في لفظ السماع. والله أن القتادة علم ذلك من حال شعبة، ولهذا حال بالله تعالى. والله أعلم. وأما قوله نجي لرجل فمعناه مشار له، التحديث سر. ويقال رجل نجي ورجلان نجي ورجال نجي بلفظ واحد. قال الله تعالى وقربناه نجيا، وقال تعالى خلصوا نجيا. نعم. والله اعلم. انا اجي المفرد المثنى والتقدير. نجي من الرجل ما يقولش نجيان ولا يقول نجيون، وانما نجي. نعم. واما فقه الحديث ففيه جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة. هذا واحد. يعني ما استفدت من الحديث يعني يجوز ان يعني ان يراجع يناجي شخص بحضرة جماعة، فيكون الحديث بينه وبينه سر جماعة، وليس إذا كانوا ثلاثة. أما إذا كانوا ثلاثة فالنبي نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، أما إذا كانوا أربعة وأكثر وناجى شخص واحد منهم وتكلم بينهم سرا في محضر أناس كثيرين فلا بأس به، أما في ثلاثة لا، في النهي إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. نعم. وإنما نهي عن ذلك بحضرة الواحد. نعم. وفيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة. نعم. ويقنع مكروه في غير المهم. نعم، يعني أقيمة الصلاة ومع ذلك الرسول يعني استمر مع ذلك الرجل اللي قال يا رسول الله لي عندي حاجة إليك، قد أقيمت الصلاة فما أجله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جلس معه يستمع إليه حتى نام القوم، ثم قام النبي فصلى. هذا في دليل عن أنه كذلك يجوز الكلام كلام الإمام مثلا مع بعض الناس بعد إقامة الصلاة ثم يصلي، لكن طبعا لو فعله الإنسان يعني ثم عليه الناس. نعم. وفيه تقديم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحام الحال. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدنيا. نعم. أمر مهم، قل لي إليك حاجة يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس معه من أجله. نعم. في أمر مهم من أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة. وفيه أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، وهذه هي المسألة المقصودة بهذا الأمر. نعم. وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب، أحدها أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان. هذا كلام طبعا ليس صحيح، لأن في الأحاديث تبين أن النوم ناقض الوضوء. القول بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا هذا ليس صحيح، فليقد جاء الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صرح لهم بأن يمسحوا على الخفاف يعني يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلالي هذا المسافر، قال إلا من نوم أو غائب. إذا كان من نوم خلاص معنا نقل وضوءه، لا بد أن يقوم فيتوضأ. لكن هنا النوم مخصوص، جاء النوم لأنهم ناموا، فقيل أنهم ناموا وهم جلوس. الإنسان إذا كان جالس فيكون يعني أكثر إحساسا بحاله، أما النوم على الاضطجاع فإنه يكون أدعى لأنه يعني لا يدرك نفسه، فربما يعني نفض وضوءه وخرج منه الريح منظمة خروج الريح دون أن يحس به. ولذلك هنا إذا نام فنفض وضوءه لأنه مظنة يصبح النوم بهذه الصورة، مظنة نقض الوضوء بخروج الريح. نعم. وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مسلم وحميد الأخلاق وشعبة. نعم. والمذهب الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال. كل حال. وهذا مذهب الحسن البصري والمسني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن رحمة، وهو قول غريب للشافعي. نعم. يعني القول الأول النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا ليس صحيح جاء في الحديث. والقول الثاني مضاد له، وأن النوم ناقض الوضوء مطلقا بأي حالة يكون، ولو كان نعاس يعني والإنسان جالس. نعم. ما بين الإقامة كان مدة طويلة يعني كان انه يحصل لنا محامي يصيل هذا، يعني يصيل يعني مثل ما جاء الحديث يعني خيمة الصلاة وجلس النبي يحدث هذا الرجل. على كل حال هذا يبدو للرسول، لان النبي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وقت الحاجة لما قامت هذا الرجل الحديث. اما يعني غير الرسول ممكن يستنكر هذا، اذا اقيمت الصلاة خلاص صل الناس، ثم إن كان لأحد الناس حاجة عند الإمام يكون بعد الصلاة. نعم. قال ابن المنذر وبه يقول قال وروى معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنه. نعم. والمذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليل لا ينقض بحال. هذا القول الثالث. النوم الكثير ينقض، والنوم القليل الذي يكون الإنسان فيه يعني عنده إحساس بحاله فهذا لا ينقض. وهذا إن شاء الله هو يعني أعدل الأقوال والذي توافقه الأدلة هنا. نعم. وهذا مذهب الزهري وربيع والعجاعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيهما. نعم. والمذهب الرابع أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن. نعم. وإن يعني نام واقفا مثلا أو نام راكعا أو نام ساجدا أو نام جالسا، كل هذا إذا كان على صورة من هيئة الصلاة فإن هذا يعني لا ينقض وضوءه. أما إذا نام يعني على جنبه. نعم. هذا القول الرابع في نقض النوم الوضوء. نعم. وإن نام مضطجعا ومستلقيا على قفاه انتهى. نعم. وهذا مذهب أبو حنيفة وداود وهو قول الشافعي. نعم. والمذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. روى عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والمذهب الثالث أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، وروي أيضا عن أحمد رضي الله عنه. والمذهب السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال. وينقض حال الصلاة، وهو قول ضعيف الشافعي رحمه الله تعالى. والمذهب الثامن أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض، وإلا انتقض سواء قل أو كثر، سواء كان في الصلاة أو خارجها. وهذا مذهب الشافعي. وعنده أن النوم ليس عددا في نفسه، وإنما هو دليل على خروج الذكر. يعني هذا كلام الإمام الشافعي، أن النوم في نفسه ما حدث يعني ينقض الوضوء، إنما هو دليل على خروج الريح، لأن بالنوم خلاص يغفل الإنسان عن نفسه، فممكن أن يخرج منه الريح وهو لا يدري، فلما كان مظنا الحدث كان فيه الوضوء. نعم، يمكن هذا القول الاخير للامام الشافعي هو احد الاقوال في هذا، الله تعالى هو المؤخر بالاحاديث. نعم. فإذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن خروج الريح فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق. هذا الغالب كالمحقق. وأما إذا كان ممكن فلا يغلب على الظن الخروج والأصل بقاء فقد وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة استدلت بها لهذه المذهب. وقد قررت الجمع بينها ووجه الدلالة منها في الشرح المؤلف. وليس مقصودي هنا الإطناب بل الإشارة إلى المقاصد والله أعلم. واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغمار والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر. نعم، هذا أمر متفق عليه. إذا زال العقل فأي صورة من الصور كان أغمي عليه مثلا أو أخذ دواء يزيل العقل البنج او مسكر او غيره، فسواء كان بفعله هو اللي هو مسكر او مفكر او بشيء يعني خارج فعله وارادته كالاغماء، فان هذا كله قليل وكثيره ناقض الوضوء. اراد ان يصلي لابد ان يقول ان يتوضا من جديد ان غاب عقله اي صوره من هذه الصور. نعم. وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكن. استغفر الله فيك. نعم. قال أصحابنا وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا. إذا على هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي يعني كان ينام ثم يقوم فيصلي. فيقال له اليد. لأنه كان ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام، يذكر الله تبارك وتعالى يعني في كل أوقات نائما ومستيقظا صلى الله عليه وسلم، ولا يغيب عن نفسه في حالة النوم، إنما النوم فقط في عينيه صلى الله عليه وسلم. فحديث ابن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي نام حتى نفخ ثم قام فصلى، فقلت رسول الله منه فقال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. هل من خصوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. في الحديث الصحيح ابن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة ثم صلى ولم يتوضا. نعم. فرع قال الشافعي والاصحاب لا ينقض الوضوء بالمعاس وهو السنة. سنة. السنة. معاس وهو السنة. نعاس هو أن يغتسل العين قليلا ثم ينتبه الإنسان، هذا لا ينقض الوضوء. إنما الذي خالف من كلام الإمام الشافعي في نقض الوضوء اللي هو النوم وليس مجرد خفة النعاس، فالنعاس حوالي النوم اللي هو الدرجة الأولى من النوم، لأن النوم أربع درجات، فمنه أوله النعاس، بعدين يكون الإنسان في درجة درجة درجة إلى عين يصبح في الدرجة الرابعة هي يعني تمام فقد أن يخطر الإنسان يعني ما حوله. نعم. قالوا علامة النوم أن فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها من الحواس. نعم. وأما النعاس فلا يغلب على العقل وإنما تفكر فيه الحواس من غير سقوطها. نعم. ولو شك أو شك هل نام ولو شك هل نام عن نعس فلا وضوء عليه ويستحب أن يتوضأ. ولو تيقن النوم أو شك هل نام ممكن مقعدة من الأرض أم لا لم ينتقض وضوءه ويستحب أن يتوضأ. ولو نام جالسا ثم زالت اليسار أو إحداهما عن الأرض فإن زالت قبل الانتباه انتقض وضوءه لأنه مضى على اللحم وهو نائم غير ممكن مقعدة. ولذلك هذه كلها فروع تفصيلية ل يعني متى ينتقض يعني وضوء النائم إذا كان نائم وهو قائم. نعم. وإزالة تحت الانتباه أو معه أو شك في وقت زوالها لم ينتظروا. ولو نعلم ممكنا مقعدته من الأرض مختلفة إلى حالة الغيب لم ينتظروا ضوءا سواء كان بحيث لو رفع الحال لسقط أو لم يكن. ولو نام محتديا ففيه ثلاثة أو جهد أصحابنا أحدها لا ينتقل كالمتوقع والثاني ينتقل كالمضطجع والثالث إن كان بحيث بحيث هذا هو هذا القول الوسط هذا هو الصحيح لأن الاحتباء هو أن يجلس ويضع شيء منه خلف ظهره إلى ركبتيه وينام عند ذلك. فهذا يكون إنسان يعني في النوم هنا بيغيب عن الوعد وكذلك بتكون مقعدته غير ممكنة من الأرض فممكن أن يخرج منه الريح وهو لا يشعر. نعم فالمحتدي فيه ثلاث أقوال هذه لكن الصحيح أنه إذا نام محتديا ينقض وضوءه مثل المضطجع. نعم أحدها لا ينتقض كالمتربع والثاني ينتقض كالمضطجع والثالث إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق اليدان على الأرض انتقض وإن كان ألحم البدن بحيث ينتقض لم ينتقض. صحيح هو هذا أنها أن الاحتباء كالاضطجاع فإن المحتبي خلاص صير كأن حاله حال المضطجع. نعم والله أعلم بالصواب ولله الحمد نحن وبه التوفيق والأصل وانتهى كلامه في كتاب الطهارة. الحمد لله.